الحديث 50 عن عبد الله بن بسر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع، أعطنا بابا جامعا نتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. عبد الله بن بسر هو المازني أبو بسر، له ولأبيه صحبة، هو آخر من مات بالشام من الصحابة، وذلك سنة 96 وله 94 سنة. وضع عليه النبي يده ودعا له صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي 50 حديثا. أمر الله المؤمنين أن يذكروه كثيرا، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يذكر الله على كل أحيانه صلاة ربي وسلامه عليه. قال ابن مسعود عند قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. هذا معنى اتقوا الله حق تقاته. علامة حب الله الذكر، كثرة الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما أكثر الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى كلما زاد اطمئنان القلب. والحديث الذي لا يخفى عليكم جميعا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فذكر الله من أعظم القربات التي يقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وأنواع الذكر كثيرة، منها أذكار اليوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول، أذكار الخروج، أذكار الصلاة بعد كل فريضة، أذكار بعد النوم، أذكار النوم، أذكار السفر، أذكار الطعام، أذكار الانتهاء من الطعام، أذكار اللباس، يعني الأذكار كثيرة جدا. كل هذا إنما أرشدنا الله إليه لترتاح قلوبنا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم يعني الأذكار اللي هي ذكر الصلاة، ذكر الصوم، ذكر النوم، ذكر الخروج من المنزل، ذكر الدخول للمنزل، ذكر الصباح، ذكر المساء، ذكر السفر. وكل ذكر يعني جاء بصيغة يعني فيها الكمال سبحان الله في يعني سؤال الله تبارك وتعالى وتعظيم الله جل في علاه. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على أم المؤمنين جويرية صلى الفجر ثم رجع إليها، فإذا هي بعد الشروق، لأن كان يخرج المسجد بعد الشروق، فدخل عليها في جلسته، قال أما زلت على ما كنت؟ قالت نعم. قال ألا إني قلت أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قضيته من هذا الوقت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أربع مرات ثلاث مرات قلت هذه أربع كلمات، فهي يعني تسد هذا الذي قضيته من هذا الوقت ساعتين أو قريبا من ذلك. فالإنسان يكثر حقيقة من هذا الذكر لأنه ذكر طيب. إن شاء الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات، صلى الله يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر الإمام النووي والإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، وأن يغفر لمن سعى في إقامة مثل هذه الدروس، وأن يغفر لنا جميعا من حضر ودرس هذا الكتيب النافع المبارك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.